الحلقة 20. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. السيرة الهلالية زي ما احنا عارفين عمل زاخر بالبطولة والعظمة، فإحنا لما بنجد الشعراء الشعبيين يحودوا من الخط البشري للملحمة، يعني يبقى الأبطال يستعينوا بأنبياء أو آلهة أو شياطين يحاربوا لهم مكانهم، إحنا بنزعل طبعا ونحس إن إحنا خرجنا من الجو بتاع البطولة العربية بتاعة القبائل. ودايما لما حيجي سيرة جايل العقيلي فحتجد ان جايل العقيلي ده بيستعين بالشياطين زي ما احنا قلنا، وانا قلت انه لو القصة دي بهذه الطريقة عند عم جابر فقط انا يعني كنا نمنعه يقدمها بهذه الصورة، ولكن الشعراء الشعبيين اجمعوا جميعا على ان الملك جايل العقيلي كان لا يحارب وانما كان يستخدم الجن والشياطين، وكان معاه منطقة يعني حزام كده في وسطه يدوس على لولبه فتخرج الشياطين بقيادة الجن زهران يحاربوله ويعملوله الحاجات اللي هو عاوزها. فاحنا طبعا يعني مضطرين نستمر في هذه القصة بصورتها اللي بيقدمها الشعراء، ولازم نكون أمناء معاهم ونقدم القصة كما هي. فاحنا قلنا انه الجن شال أبو زيد الهلالي بأمر من جايل وطلع به فوق في السماء، فكان لازم أبو زيد طبعا ينزل متفتفت، إلا أنه تلقاه عمه قطب الرجال اللي هو سيدنا الخضر، فلأنه الطيران غير منطقي فالنزول غير منطقي، ولكن زي ما قلنا إحنا ملناش دعوة. وتلقاه قطب الرجال على أديه لأنه كان تولاه منذ الصغر، ومن أول حادثة مع العقلية لما عطوان هجم على خضرة في الصحراء وفشكروا أبو زيد وقال له يعني مدام أنت معايا طول العمر يبقى أنا لا يمكن أخشى من حد ولا أخاف من حرب ولا أتراجع. ورجع أبو زيد تاني إلى ديوان جايل ودخل عليه، فلجأ الجنون بيقولوا له انه نزل وتفتفت ودمه سال على الصخور في الجبال، فقال له جنك كذابين. فقال له انت ايه اللي جابك تاني؟ قوم شتمه واهانه وقال له يا ابن الضلالي وكده. قال له والله انا لو ابن الضلالي بيني ما بينك طعن الزان والحرب والمدان، وانزل معايا لو انت فارس همم. ونزلوا الحرب اللي حنتفرج عليها واللي حنسمعها من عم جابر. قول عم جابر. قال الزعيم الحمد لله مدام للقطب أنا بداية أنا من غيري بلغ المنى وأعطاه إله البراية مكان من أمر سمر اللون من الله جت له العناية. أما ما كان من أمر الجنود رجعوا الجيل للنهاية. قال الزعيم يا جنون رمتوا في الخلا ووسع الكتيب، خليته في الجبل رمتوا. قال الملك يا جنون رمتوا في الخلا ووسع الكتيب. خليته جسمه رمته. قالوا له صبح ديار وخرايب، رمناه بين الجبال، نزل ما بين الحجارة مقطع ميمن مع شمال، والدم يجري فجر. في الكلمة دي أقبل اسمر اللون، ودخل أبو بعطايل قال السبع اللي يحكي موزون، كذاب جنك يا جايل. التفت له جايل بعينه وقال له اللي موت بيرد تاني، ده انا الملك طويل بعينه. تأدب يا ابن الضلالي، انزل وبس لي على اليد، لخلي الجن يرميك تاني. سلام قال له بقتبع الجد، انا مستعين باللي نجاني. انت مستعان بولاد الجن، وانا مستعين بالالهي. عقلك ده يقصاب الجن يلي عن الذكر له. اوقف قبلني وادي الحرب، قل بالليالي بلاني، وصرخ له شرق مع غرب، وجرد عليه اليماني. خدوا بعض الاتنين بضربات، اللون يتغير بصاره، زود لاخر حركات، ملقش في الاسمر بصاره. حضر تاني اولاد الجن، قال هيا ساعدوني من البعد، هيا يا اخوان على العبد دا انصروني. قالوا له العزم ما فض رحمن، العزم ما فض رحمن، خد بالك من العبارة، دا محصن باسم الرحمن، ما في الجن يوصل في جارة. فقالوا له ده محصن، وطبعا صعب نعمل فيه حاجة، لا جن ولا غير جن. فقال لهم طيب انا هحاربه، بس انتوا قيدوا النار حواليه، امسكوا حرب النار، يعني امسكوا حربات من النار، فتفضل تزغل العينيه، قوم انا اقدر اهزمه. فالجنون اتلموا حواليه بحرب النار على يديهم، من البعد يزغللوا عينيه، وابو زيد ناظر عليهم. من الميمنة والشمالي يا مولاي حوش البلاوي، يا سلام على الحرب والأهوالي، ضرب للبلا طبل داوي. وجاي القتال بكربة من الخلف، وداك ما شافوش طبعا عنيم الزغللة، وجر على يده حربة النصيب ما تمنعوش. سكران جاي البلا كيف، اترمى زي الجبالي، وطعن أبو زيد بالسيف، جرحوا في فخده الهلالي. ودي أول مرة إحنا نشوف أبو زيد بيتجرح. وزي ما قلت لكم القصة كلها قصة عفاريت وقصة جنون، وأنا ما بحبش الحكاية دي في الملحمة، لكن قلنا ما دام الشاعر بيقدمها هو اللي متحمل مسؤوليته، فطعنه جايل ورماه، اتكفى على السرج، غشي عليه والعقل راح، ولسه صغير في جسمه النيران سرت، فجايل وقف قال ادينا طعناه، لفهوني اوضبه بايدي، ادهوني بقى انا اقطعه حتت، ادينا اهو هزمناه، هتوه يا رجال الحديدي. هجموا بني عقيل يجيبوه علشان يقطعوه في الخيامي. شو بقى الحاجة العجيبة اللي حصلت؟ المهرة اللي كان ركبها أبو زيد طلت على الناس، نزلت على الأرض وطارت، قاد الرباية ولا بلاش، شلت أبو زيد وفي الجبل طارت، ولت في الجبل كما الريح، والخيل قامت وراها، الخيل تنهض ما وصلاش، طارت في وسيع الجبالي، اتعجبت عموم الناس على إرادة مولى الموالي. مع الرمح زادت القوة، من فوقها اترمى على الأراضي، وقفت فوقيه تفجر، ما لقياش في شيلته بصارة، لما كان شيلته على السرج وطلعت بيه مع عزم الجرية وقع، فطبعا وقفت فوقيه زي يعني تقول شيخ قاعد يفجر في حضرة، ومحتارة تبص حواليها يمينها وشمالها الفرس مش عارفة تعمل ايه. فجأة اكتشفت ان ابو زيد متحزم بحزام جلد في وسطه، فطبعا اللي حصل انها في خشمها خدت الحزام الجلد وقامت بيه بسنانها في الجو، طارت تنجي الفتى من اعاديه وجريت كالغول صارت، والخيل تبعاها ما وصلاش، وفي سنانها ابن الشريفة، اتعجبت عموم الناس على الكحيل النظيفة، وراحت دخلت بين المغارات، والفرصة نزلت ابو زيد في مغارة، فاعتقد الجن ان الطفل هلك، وقالوا خلاص اهو قلبنا ارتاح، وعادوا لجايل جميعا، قال لهم الكلب فين راح؟ قالوا له مات، وشهدوا جميعا، كذبوا قالوا له قتلناه ورميناه في الجبل، وحنشوف بعد كده ايه اللي حيحصل. قول يا عم جاب. محصن بسم الرحمن، الجن ما يمسهوش، العزم والفعل رحمن، يا سيدنا ما هنقدرش، قال من البعد زغو العنيه، بحرب النار تبقوا كتاري، او كلكم لفوا حواليها، عالميمنة واليساري، وانا اهجم واجيله بسلاح، واقطع ذراعه اليميني، واخلي الدم سواح، وارميه يا سامعين، الجنون اتلموا حواليه، بحرب النار على يديه، من البعد بيزغوا العنيه، وابو زيد ناظر عليهم، من الميمنة والشمال، من الميمنة والشمال، يا مولاي عوج البلاوي، يا سلام على الحرب والاهوال، ضرب للبلا طبل داوي، او جاي الاتى بقربه، من الخلف دك ما شافوش، او جر على يده حرب، النصيب ما تمنعوش، سكران جاي البلاكي، سكران جاي البلاكي، لجل الحمل كان مالي، وطعن لأبو زيد بالسيف، جرح في فخذ الهلالي. نور ما اتكفى على السرج، غشي عليه والعقل راح، لسه صغير في جسمه النيران سرج، العزم من الغلب راح، قال جاي الأدينا طعنا، لفهني أوضبه بإيدي، أدينا عليه وهزمناه،

مدام سيدك ما بنلوش بيان موت تحت جمل الشريف، مش معقول جمل ستك ممكن يأسروه الأعادي ولا ياخدوا جيل. فأبو القمصان جر السلاح، منع العدا عن الولاية، خدهم علولة في براح، ده كان عبد فوق النهاية. هذا ما كان من أمر العبد وما كان من أمر سلامة، فاحنا طبعا حنعرفه من عم جابر. قول عم جابر. قالوا خلاص هما قلبنا ارتاح، عودوا لجاي الجميع، قال لهم الكلب في الراح، قالوا له شهدوا جميع في الجبل نحن سحبناه وجبناه عشا للغرايب، وقطعنا دم وسحبناه ورمناه في وسع الكتايب، كلت منه الطير والحد، كلت منه الطير والحد، ولا فضل في جسمه حاجة ولا تسأل تاني عن حد، لا نقص ولا زيادة. قال جاي للحمد لله، قال جاي للحمد لله، العبد ديني محيته وأرجع لفاضل، واللي معاه بيمين لخرب لبيته، يا سلام هاتوا النسوين، قال هاتوا النسوين اللي كانوا غنوا في جارة، انهارها البيض وقفين خضرة زايدة في نارة، كبست عليها المخاليل، كبست عليها المخاليل، ألفات جر اليماني، العدا جر المزاريف، مذلة عجب يا زمان. قالت العبدة يا قمصان سعيدة، قالت يا قمصان جر الحرب الرهيفة، ما دام سيدك ما بنلوش بيان، موت تحت جمل الشريف، إلى عبد جر السلاح ومنع العداء الولاية، خدهم علولة في براح، كان عبد فوق النهاية. هذا ما كان أمر العبد وما كان من أمر سلامه، البلا فرتق الكد اتعدى الجنب السلام، تريني مجروح وفار دمي، تريني مجروح وسال دمي، خسارة يا عايق في جيلك، ما تحضرها يا قطب عمي، مشارط قلت يا عم جيلك. فاج أبو زيد واكتشف إنه مجروح وإنه بيموت تقريبا، فقال الله طب أنا حموت، أمال فين قطب الرجال؟ هو مش جايل إن أنا حاجيلك في أي زنجة؟ طب هو في زنجة أكثر من إن أنا مجروح ومرمي في الجبال؟ فقبل ما يتم كلامه كان ظهر له قطب الرجال وقال له يا سيدي أدينا جناك، ووضع له مرهم، جرحه قطب وطاب في الحال، الشيخ ملس عليه وبيده ملس على الكحيلة اللي نجته من أعاديه في عز الليالي الكحيلة، وعلى طول راح قام ناطط على مهرته، وقامت المهرة تدكدك بسيدها سبع كاسر، ولسه الجماعة اللي راجعين بيحكوا لجايل إلا ظهر أسمر اللون وقال لهم باردو كدبين. وقول عم جابر. لسه ما تم الأقوال، بيدرس في حرف الهجاء، خط بالقدم قطب الرجال، قال له نعم يا بداية، قال يا عمي انظر لجرحي، ادي اللي حاصل معاي، يعني يتعد الشردي وجريحي، ويريد رب البراية. قال يا ولدي مكتوب من الله، اصل المقدر وفيته،